وما تأخر. قال نجزي الظالمين لهؤلاء وهم فعليين، وقال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأما عن الأنبياء والمرسلين فإن الله جل في علاه قد أرسله كافة ففضله على الأنبياء أجمعين كما سنبين. إذن المكانة راقية عالية عند ربنا جل في علاه. إن الله جل في علاه جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى ذكره وغفر له ذنبه. من الدلالات على المكانة العظيمة لنبينا عند ربنا جل في علاه أنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولم تكن لأحد سواه. فقال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال جل في علاه ووضعنا عنك وزرك. محمد إيش الفضيلة في ذلك؟ أيوه، حتى لا تنظر يمين ولا يسار، إذا جلست في مجلس العلم لا تتحرك. إيش الفضيلة في ذلك؟ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو جلست لتنتبه ما الالتفات ممكن يجعلك تضيع. انتبه، هذا أفضل لك، أحسن الله لك. فعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك لما عاتبه كان العتاب عتابا لطيفا رقيقا كما سنبين. وقال الله تعالى ووضعنا عنك وزرك، هذه منا ليست بعدها منا. وفي حديث الشفاعة العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الناس يستشفعون بعيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد أكمله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عظيم المنة عليه وأن هذا رقي ليس بعده رقي، قام الليل كله حتى تتورم القدم شكرا لله. ولذلك قالت له عائشة مستشكلة رضي الله عنها وأرضاه، فقالت يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، على ما هذا؟ قال أفلا أكون عبدا. هذا إظهار أيضا لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى إظهار لفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، وفعل النبي إظهار لفضيلته بالإشارة والتلميح. كيف ذلك؟ لا والله كيف ذلك؟ أنا أقول جيد أحسنت، لكن هو القول في ذلك نقول فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه له مكان عند ربه فغفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن كان ذنبا على التفصيل الذي سيأتي بإذن الله. فهذا بالتصريح وبالتلميح أو بالإشارة، أو قل بالتصريح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الفضل بإيش؟ بالشكر، وهذا لا يفعله إلا الأفاضل الأماجد الأكارم. أما تسمع وتسمع الدنيا بقول القائل إن أكرمت الكريمة ملكت وإن أكرمت اللئيمة تمرد. ولذلك قال العبد الحر أسير الإحسان إذا تذكر إحسان ربي عليه، كم رفعه كم رزقه كم كشف عنه الكربة كم فرج عنه وسد خلته، فيستحيي من ربي باكيا أن يتعدى حدوده. فانظر إلى فضل النبي وكرم النبي وحياء النبي من ربي إلى النبي علاه لما بشره الله بالبشارة العظيمة قابلها بأنه صار عبدا شكورا، وهو كان عبدا شكورا، فكان يقوم الليل حتى تتورم القدم. ولذلك صبغ الله أصحابه بهذه الصبغة العظيمة لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه وهو ينظر إلى عمر وإلى أبي بكر، قال هذان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان سيدا كل أهل الجنة. فقال له ألا أبشرهما؟ فقال له لا لا، ليس خوفا أن يتكلا، لا خوفا عليهما من الهلكة، لأنهما إذا بشر بذلك قام الليل ولم يقعد. وهذا الظن بمثل أبي بكر وعمر رضوان الله على الجميع. ففضيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعله عبدا أمام الملأ والدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من هذه الدلائل على مكانة أو على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه أعلى الله له ذكره وأقلد الله له ذكره، وهذه فضيلة لم تكن لنبي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، خصيصة اختص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله أن هذا هو نبي هذه الأمة شرفا لهذه الأمة. قال الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس لا أذكر حتى تذكر، وقد رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما جعل له المنة في أعناق كل مسلم يسجد لربه جل في علاه. سيذكر المنة الأولى بأنه هذا الدين جاء غدا طريا ليد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواسطة بين الرب وبين الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا في العبادات، الأذان